السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صل على محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدودات، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيراً فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بحمد الله عز وجل، صار لنا في شهر رمضان هذا المبارك تناول لهذه الآيات المباركة التي تتحدث عن فرض الصيام، فكانت في بدايتها تمهيدية لفرض الصيام، وقالوا لأن الصوم هو التكليف بالمنع، وبالمنع عن مشتهيات الإنسان الأساسية، وهي الأكل والشرب والفراش والمباشرة، فحيث كان كذلك اقتضى ذلك أن يمهد له تمهيداً. والتمهيدات كانت كثيرة، من قبيل تشريف المؤمنين بالخطاب وخصهم به، حيث قال يا أيها الذين آمنوا، وهذه تعطي أنه عندكم صفة، وهي صفة الإيمان، هذا أدعى لأن يتقبلوه. ثم قال بأنه كتب على الذين من قبلكم، وهذا مثل ما يقولون عندنا حشر مع الناس عيد، يعني هذا للتخفيف على هذا التكليف الذي فيه منع، أنه كتب على الذين من قبلكم، هذا ثانيا. وأيضا كذلك لعلكم تتقون، فإنه سبب للتقوى. وأيضا كذلك أياما معدودات، وقالوا بأن ذلك يفيد التقليل والتحقير، يعني أمور بسيطة كل ذلك. وأيضاً خامساً قال فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا تمهيدية. لذلك يا أيها الأحبة، هنا هل يوجد تكرار في هذه الثلاث الآيات؟ يعني لاحظوا في آية 184 قال أياماً معدودات، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. في آية 185 أيضا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان كرر مرة ثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل هذا تكرار؟ الجواب لا، هذا ليس تكرارا. لماذا؟ لأن قلنا بأن قوله يا أيها الذين آمنوا وكتب عليكم الصيام وأياما معدودات ومن كان، كل ذلك تمهيد لفرض الصيام. لماذا هو تمهيد؟ قلنا لأن هذا الفرض هو منع عن الأكل والشرب والمباشرة، فكان يقتضي تمهيدا. وقد ذكرنا، قلنا هذه قاعدة يا أيها الأحبة، إذا أردت تمنع أولادك، تمنع زوجتك، تمنع أحد عن شيء عادة ما يمكن تحمله بسهولة، لابد تقدم مقدمات. لاحظوا هنا الله قدم 5 مقدمات تمهيدية حتى يقول شهر رمضان، وبعدين قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآن صار التشريع يا أيها الأحبة. الآيتين السابقتين كانت تمهيد، عندما قال فمن شهد منكم الشهر فليصم الآن أمر، الآن فرض، من الآن صار الصوم واجبا بهذا الأمر. مرة أخرى يحدد الصوم الواجب، وهو أن هذا الصوم مفروض لمن شهد الشهر، والشهادة بمعنى الحضور، شهد الشهر يعني كان قد حضر، والشهادة تعني الحضور الذي يتحمل العلم. لذلك في القضاء يقولون شاهدان عدلان، هذان الشاهدان على ما يشهدان، يشهدان على ما يعلمان. أما واحد يروح يشهد على شيء هو لا يعلم به، هذا شهادة وتحمل للشهادة زور، تحمل للشهادة زور وإفك. فالذي يشهد لابد أن يكون عن علم، فلذلك من شهد الشهر يعني حضر الشهر وهو عالم به. ولذلك لو كان الإنسان لا يعلم به فإنه لو أفطر لا يوجد عليه حرمة. ويقولون هنا ليس المقصود بفمن شهد الشهر يعني من رأى الهلال، وإن كان ملازم له، يعني إذا رأى الهلال فإنه يلزم أنه قد حضر الشهر فشهد الشهر. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قلنا هذا ليس تكرار وإنما هو تحديد لمن يجب عليه الصوم. ثم بعد ذلك قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مع أن هذا الصيام فيه مشقة، فيه ترك لملذات الإنسان من الأكل والشرب، لكن للبركات العظيمة اللي موجودة فيه، للبركات العظيمة والمصالح العظيمة الموجودة في الصيام، كان من اللازم أن يفرض على الأمة حتى لا تحرم من هذه المصالح. وإن من الأمور العظيمة التي زادت عظمة شهر رمضان والصيام فيه هو نزول القرآن فيه. فحيث نزل القرآن في شهر رمضان حتى ترتقوا إلى هذا الكتاب وتهتدوا بهدايته لابد أن تصوموا، لأنه ذكرنا قالوا بأن في الصيام الوصول إلى الطهارة، إلى مقام الطهارة، وحتى يدرك الإنسان تلك المقامات العالية في العالم كله حتى عند الهندوس وغيرهم يرتابون يبتعدون عن الطعام وعن كذا حتى يحصل لهم صفاء. فهذا الصفاء يناسب أن يتلقى الإنسان القرآن ويقرأ القرآن ويدرس القرآن حتى يتحصل على بعض علوم القرآن ومعارف القرآن الكريم. فقال عز وجل: بهذا التشريع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. يعني لماذا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ قال لتكملوا العدة. العدة كم؟ 30، يعني صيام شهر كامل سواء كان 30 أم كان 29. لكن لماذا المريض لا يصوم، المسافر لا يصوم؟ لماذا يصوم بعد شهر رمضان؟ قال ليكمل العدة، يعني تكمل 30. فإن فوائد هذا الشهر لا يمكن أن يحرم منها أحد، فمن كان مريضا أو على سفر لابد يقضي عدة من أيام أخر. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا بمعنى ماذا؟ تكبروا، الآن نحن نقول الله أكبر، التكبير هو التعظيم. فتشريع الله سبحانه وتعالى للصوم وبهذه الشروط وبهذه القيود، عندما تمتثلوا هذا الأمر وتصوموا إن في ذلك تعظيماً لله سبحانه وتعالى وتكريماً له. فإن التعظيم يعني يتحقق بامتثالكم لهذا الأمر، وإلا إذا كان إنسان مثلاً يأمر أوامر وما حد ينفذ، معناته شنو؟ ما في تعظيم لذلك الشخص. أما إذا أمر بأوامر ونفذت تلك الأمور فإن ذلك يعد تعظيماً له. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لاحظوا هنا الفرق بين قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، بعد ذلك قال لتكبروا، يعني هذه كالجملة المعترضة لأنها شروط. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هاي اللي قلنا جملة معترضة. فمن كان مريضا هاي احذف، يعني عديها متحذفة لأنه ما يجوز، لكن أقول في المعنى فمن شهد منكم الشهر فليصم. لماذا؟ قد تسأل لماذا نصم؟ يقول لتكبروا الله. فالصيام إذن للتكبير، يعني لتعظيم الله. لتكبروا الله على ما هداكم، ثم قال ولعلكم تشكرون. جاء باللام في لتكبروا، بينما الشكر قال لعل، ولعل هي من حروف الترجي، والترجي معناته يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، أليس كذلك؟ وهذا من قبيل ما قاله في الآية الأولى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني هناك رجاء بحصول التوبة بالصيام، وأيضا هناك رجاء بحصول الشكر بامتثال الصيام. فلذلك فرق بين لتكبروا، فإن امتثالكم حتما هو تعظيم لله، بينما حصول الشكر هذا يرجى من الصيام أن يكون الإنسان شاكرا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. هذه آخر جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام، فيوم الجمعة القادم إما هو أول أيام العيد المبارك أو ثاني أيام العيد المبارك، يعني العيد إما سوف يكون يوم الخميس أو يوم الجمعة إن شاء الله، فالجمعة القادمة هي من شوال على كل حال، فهذه هي آخر جمعة، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر المبارك والأمة الإسلامية والعالم بأسره في صحة وسلامة بزوال وباء كورونا. تناولنا أيضا في هذا الشهر في الأسابيع أيام الجمعة الماضية الآيات التي تكلمت عن فريضة الصيام، وما ورد في الروايات التي تبحث في هذا الشأن كثيرة، من جملتها هذه الرواية وهو الحديث القدسي المروي عند الفريقين السنة والشيعة أن الله قال: الصوم لي وأنا أجزي به. ويقرأ أيضا يعني بصيغة المبني للمعلوم وبصيغة المبني للمجهول: وأنا أجزى به. والعلماء من الفريقين أيضا علقوا على هذا الحديث وعلى القراءتين بالمبني للمعلوم أو المبني للمجهول، وقالوا: لماذا الصوم خص بأنه لله، الصوم لي، وبأن الله يجزي به أو يجزى به؟ أجابوا قالوا: لأن الصوم لا يوجد فيه أمور إثباتية، وإنما الموجود فيه نفي، يعني ما تأكل ما تشرب، كل نفي، كله لا تأكل لا تشرب لا تجامع، لا لا لا لا، العشرة هذه تتمرون عليها كلها لا لا نفي. وهذا بخلاف العبادات الأخرى، صلاة وصيام، صلاة وحج وزكاة وخمس، كلها أمور إثباتية، تصلي يعني تقوم تركع وتسجد. ويقولون الأمور الإثباتية قابل لأن يشرك بها غير الله سبحانه وتعالى، يعني واحد يسجد للصنم، واحد يسجد لله، لأن أمر وجودي أمر إثباتي، فقابل لأن يكون لله ولغير الله. الركوع أيضا كذلك، القراءة تقرأ، يمكن تقرأ رياءً مو لله، بينما الصوم يقولون الصوم لا هو نفي، ما في إثبات، ما في، هو تمتنع أنت عن الأكل عن الشرب، ولذلك يقول الصوم لي. هذا ما ذكروه من تفسير لهذا الحديث المبارك، الصوم لي، لأن الصوم كل نفي في نفي، بخلاف العبادات الأخرى فإنها إثباتات، تصلي تصوم تحج تخمس تعطي أمور وجودية، فيمكن أن يقصد بها الله ويمكن أن يقصد بها غير الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة. وهناك روايات تفسيرية بالنسبة إلى التكبير، والتكبير ورد في الحج بعد في يوم العيد، وأيضا ورد في الصيام. والله سبحانه وتعالى هنا يقول ولتكبروا الله، طبعا من ناحية التفسير قلنا لتكبروا الله يعني تعظموا الله، لكن الروايات اللي وردت لا، أنه هذه التكبيرات اللي نقوم بها في ليلة العيد وفي فجر صلاة العيد وفجر صبح العيد وفي بعد في ركعتي العيد، وأيضا كذلك في الظهر وعصر يوم العيد، وهو تكبير مخصوص. من جملة هذه الرواية في تفسير العياشي عن سعيد عن الصادق عليه السلام قال إن في الفطر تكبيرا، يعني في عيد الفطر في تكبير. قلت، هاي سعيد يقول للإمام الصادق، ما التكبير إلا في يوم النحر، يوم العيد الأضحى؟ قال فيه تكبير، ولكنه مسنون في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتي العيد. وفي الكافي عن سعيد النقاش قال قال أبو عبد الله عليه السلام لي في ليلة الفطر تكبيرة ولكنه مسنون. قال قلت وأين هو؟ قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع. وهنا عندنا خلاف أنه يقطع بعد صلاة العيد أو يقطع بعد صلاة العصر، فيه روايتان، والعلماء يجمعون بينهما، يعني في هاتين الروايتين، يعني هذه في الكافي يقول إلى صلاة العيد ويقطع، هناك يقول شنو؟ صلاة الظهر والعصر زيادة. كيف يجمعون بينهما يا أيها الأحبة؟ يقولون عندنا أمران مستحبان، واحد صلاة العيد وتقطع، في ثاني زيادة وهو أنك تقطع بعد صلاة العصر، والأمر سهل، تقطع من هذا وتقطع من هذا، لأن هناك أمرين. قال قلت كيف أقول؟ هذا اللي أنا أريد أوصل له وأنهي إن شاء الله. قال قلت، هذا سعيد النقاش يقول للإمام الصادق شنو أقول في التكبير؟ الإمام الصادق قال قل، قال تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا، ورواية أخرى يقول ولله الحمد. فهناك إذن هذا التكبير هو المسنون، وهو قول الله. الإمام الصادق يستدل على أنه لا بد أن تكبر أو يستحب هذا التكبير، قال وهو قول الله ولتكمل العدة، يعني الصلاة. هذا الإمام الصادق، إيش معنات ولتكمل العدة؟ فسرها بالصلاة، ولتكبر الله على ما هداكم. والتكبير أن تقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.